الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 47، ونعود الآن إلى الحديبية. بعد الرسل والوفود المتبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، أرسل بديلا، أرسل عثمانا، وأرسل أهل مكة عروة والحليس، وانتهى الأمر بإرسال مكرز، ذلك الرجل الذي وصف بالغدر والفجر. بعد أن أرسلت قريش مكرز هذا، لعلها تداركت الأمر وشعرت أن الأمور ربما لا تسير على ما يرام، فقررت أن ترسل رجلا عاقلا حكيما من عقلائها ليقوم بمسألة التفاوض في أنفاسه الأخيرة. هذا الرجل الذي اختارته قريش هو سهيل بن عمرو. لما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قادما، قال: قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا، قد سهل لكم من أمركم. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم سهيل، ومن اسمه فهناك سهولة في الأمر ستتم، ولوفور عقله فإن قريشا الآن لعلها تجنح إلى الصلح. انتهى سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم وأطال الكلام وتراجع، صار بينهم كلام في الأول كلام فضل حتى جرى بينهم الصلح. فلما التأم الأمر، يعني اتفق على كل شيء ولم يبق إلا الكتاب، تحدث سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وكان الكاتب يوم الحديبية علي بن أبي طالب. ما إن شرع علي في الكتابة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه افتتاح الأمر، حتى بدأ سهيل في الاعتراض. لم يعترض مرة ولا مرتين، بل اعترض عدة مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أول ما قال: قال يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل الاعتراض الأول، قال: يا محمد، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، زي ما احنا كنا بنكتب قبل كده، ومعروف عندنا الصيغة دي، اكتب فوق باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل أخرى وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله، هذا ما نعرفه. قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي أمح رسول الله، شيل الكلمة بتاعت رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. طب هل هذا تكسير من علي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. قال الحافظ رحمه الله: كأن عليا رضي الله عنه فهم أن أمره له بذلك ليس متحتما، فلذلك امتنع من امتثاله. يعني كأنه فهم من الموضوع ده إيه؟ في تفاوض، فقال له: لا لا، ما مش هشيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليا على هذه الحالة أخذ الكتاب، قال في رواية البخاري اللي هقولها لكم، قال: وليس يحسن يكتب. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليس يحسن يكتب، عايزكم بس تركزوا في الرواية دي علشان هنقف معاها شوي. قال: وليس يحسن يكتب. فقال لعلي: فأرنيه. طب شاور لي كده على كلمة رسول الله فين. فأراه إياها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، وكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. السؤال الآن، وكتب هنا من الذي كتب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أم علي؟ هذه المسألة يا إخوة بسببها وقع نزاع بين العلماء فيما يترتب عليها، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب أم لا؟ طبعا لعل بعضكم بيستغرب من الكلام ده، لكن المتابع منكم اللي بيثار على مجموعات التواصل هذه الأيام وصفحات التواصل يجد أن هناك ظاهرة أو منشورات بدأت تظهر كده تنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمية، وقد وصلني منها أكثر من واحد وكلمني فيها أكثر من شخص. خلاص الكلام ان لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ب73 لسانا، وانه لم يكن كما يقال عنه لا يحسن يقرا ولا يكتب، لا لا لا، وان مساله ان هو امي، الامي هنا ليس معناه الذي لا يقرا ولا يكتب، وانما معنى الامي نسبه الى ام القرى، ومنه قوله ومنهم اميون الى اخر هذا الكلام الذي قيل. هذا الكلام بذاته كده كلام ليس بصحيح، بل هو كلام مناقض للقران ومناقض لما سنتلوه الآن من أحاديث السنة. لكن في كلام تاني أصح من هذا، سيبنا ابن الكلام ده، في كلام تاني ونزاع تاني بين أهل العلم من أهل السنة في مسألة أخرى. إيه هو النزاع وإيه هي المسألة؟ مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل إليه وجاءته النبوة هل تعلم بعدها القراءة والكتابة، وهل علم من قبل الله عز وجل هذا أم لا؟ هذه الرواية التي قد سمعتموها وهي في البخاري أنه كتب محمد بن عبد الله استند إليها واتكأ عليها بعض أهل العلم كأبي الوليد الباجي المالكي، ووافقه على ذلك أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرها. قالوا لهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكتب بعد أن أتته النبوة. طبعا أول ما أبو الوليد الباجي قال الكلام ده، طبعا أبو الوليد الباجي ده من علماء الأندلس، أول ما قال هذا شنع عليه علماء الأندلس في زمانه، بل ورموه بالزندقة وقالوا إن من قال بهذا مخالف للقرآن، حتى قال قائلهم برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب، أنا بريء من اللي بيقول الكلام ده. عندها جمعهم أمير الأندلس وأحضر أبو الوليد الباجي وأحضر هؤلاء العلماء وأقام المناظرة بينهم. أما أبو الوليد فاستظهر عليهم بما لديه من المعرفة، اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناه من شوية، وقال للأمير هذا لا ينافي القرآن. قال له ده مش عكس القرآن. قال له ليه؟ قال القرآن قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ده قبل ما القرآن ينزل عليه وقبل النبوة، فما فيش تعارض. أنا ما بقولش إن هو كان بيقرأ ويكتب قبل كده، أنا بقول بعد كده. قال بعد أن تحققت أميته عند الناس وعلموا ذلك وتقرر هذا وأمن الارتياب، لا مانع بعد هذا أن يكون قد علم الكتابة وذلك من غير تعليم، فتكون هذه معجزة أخرى. ده كلام مين؟ كلام أبو الوليد الباجي. طبعا أبو الوليد الباجي ممكن طبعا واحد فيكم يقول نفس الرواية اللي انت قلتها من شوية اللي هي رواية البخاري فيها وليس يحسن يكتب، لكن اللفظة دي مش موجودة في رواية مسلم، فأبو الوليد استند على رواية مسلم اللي ما فيهاش ايه وليس يحسن يكتب، ففيها بس ان هو كتب محمد بن عبد الله. طيب هل هذا كان الدليل الوحيد عندهم عند ابي الوليد وغيره؟ لا، هناك ادله اخرى، منها مثلا ما ذكره عون بن عبد الله وهو من التابعين، قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرا. قال مجاهد الذي نقل هذا عن عون بن عبد الله فذكرت ذلك للشعبي فقال صدق عون قد سمعت من يذكر ذلك. بس عايزين نقول ان عون بن عبد الله ومجاهد والشعبي كل دول مش صحابة، كل دول تابعون، كل هؤلاء من التابعين، فما فيش حد فيهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم او عاصره. وفي حديث بإسناد ضعيف الى يونس بن ميسرة عن ابي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة، عيينة بن حصن، فقال عيينة أتراني أذهب بصحيفة المتلمس لا يدرى ما فيها؟ أنت مش عارف إيه المكتوب في الصحيفة دي، ما جايز كتب كلام تاني غير اللي أنت قلته له. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة فنظر فيها فقال قد كتب لك بما أمر لك. قال يونس الراوي فيرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بعدما أنزل عليه. قال عياض المالكي القاضي عياض وقد وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها، كقوله عليه الصلاة والسلام لكاتبه ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك، وإلى غير ذلك من الآثار. قال عياض بعدها بعد أن ذكر عدة آثار وهذا وإن لم يثبت أنه كتب، كل الأثار دي يعني لا تثبت هذا، فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة فإنه أوتي علم كل شيء. يبقى إذن القول الأول اللي احنا عاوزين نذكره دلوقتي أن هناك من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي علم القراءة والكتابة لكن بعد أن أنزل عليه. خلي بالكوا يا جماعة، مفيش واحد من علماء المسلمين قال إنه هو ما كانش أمي وما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، ومحدش فيهم قال إن الأمي كما سيأتي بعد قليل يعني، محدش فيهم قال إن الأمي مش معناه خالص ومش معروف عند العرب إن الأمي ده معناه إنه ما بيقرأش وما بيكتبش، وإن أمي دي معناه إنه منسوب إلى أم القرى زي ما الرسائل اللي موجودة دي بتقول. لا لا لا، هما بيقروا لأن القرآن بيقول كده، بيقروا إنه ما كانش بيقرأ ويكتب قبل ذلك. النزاع وقع فيما بعد ذلك، خلاص كده. طيب ده كلام بعض أهل العلم، لكن هؤلاء قلة قليلة. وأما أكثر العلماء وجمهور العلماء فذهبوا إلى تضعيف هذه الأحاديث والآثار. حديث ميسرة ده ضعيف الإسناد، رواية التابعين منقطعة الإسناد ليست صحيحة، فما فيش أي حاجة تثبت أنه تعلم القراءة والكتابة، فيبقى على الأصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب. قالهم طيب جاوبوا لنا بقى عن اللفظة اللي موجودة في صحيح البخاري ومسلم دي إن هو كتب محمد بن عبد الله. فقالوا الإجابة عن الرواية دي، أول حاجة أن هذه القصة واحدة، يعني هي الأحاديث كلها اللي ورد في صلح الحديبية كلها تعود إلى قصة واحدة، الكاتب فيها من؟ علي بن أبي طالب. وقد صرح في حديث أو في بعض طرق الأحاديث أن عليا هو الذي كتبها، ففي رواية عند البخاري قال لهم إني رسول الله وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. فدي صريحة اللفظ أنه أمره بإيه؟ بالكتاب. واستفاد العلماء من قول الراوي فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب وقال لعلي أرني إياها، أنه لم يكن تعلم القراءة ولا الكتابة. أمال كان بيقول له وريني إياها ليه؟ وإنما معنى اللفظة التي وردت في الحديث وكتب محمد بن عبد الله، معنى هنا وكتب أي أمر بالكتابة. ومنه قوله أنه كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وكتب إلى فلان، ليس المعنى أنه باشر الكتابة بنفسه، وإنما المعنى أنه أمر أن يكتب الكتاب إلى هؤلاء الذين أراد أن يرسل إليهم. ده أقوى توجيه في اللفظ الموجود. وهناك توجيهات أخرى، منها أنه على تقدير حمله على ظاهره، يعني حمل اللفظ على ظاهره، فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة. مش معنى أنه كتب كلمة محمد بن عبد الله أنه بقى عالم بالكتابة والحروف واللفظ والكلام ده كله. ليه؟ لأننا العلماء يقولون لأننا نرى كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده. الكلام ده كان عندهم زمان، لأنه حتى ذكر أن بعض الملوك كان لا يحسن من الكتابة إلا أن يكتب اسمه. وإحنا ممكن نقول نحن في زماننا عندنا بعض الناس التي لا تحسن القراءة ولا الكتابة، لكنها تحسن فقط أن تكتب اسمها، خلاص. فده التوجيه الثاني، أنه مش معنى أنه كتب محمد بن عبد الله على لفظ الظاهر أنه دلوقتي معنى أنه يعرف يقرأ ويكتب، وإنما ربما كان هذا علما باسمه فقط الذي يستطيع أن يكتبه. الثالث، التوجيه الثالث لهذا، أنه يحتمل أن تكون يده جرت بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها، فخرج هذا كآية ومعجزة أخرى في هذا اليوم. دي كانت من المعجزات، وده من اللي اختار هذا ابن الجوزي رحمه الله، اختار هذا القول إن دي كانت آية من آيات الله ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إن إيده تتحرك فتكتب الكلمة دي. لكن طبعا السهيلي تعقب هذا وقال إن الكلام ده وإن كان ممكنا لكن وتكون آية ومعجزة، لكنه يناقض كونه أميا لا يكتب. وكونه أميا لا يكتب دي يا جماعة في ذاتها آية ومعجزة، قال السهيلي بها قامت الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة. ثم إن هذا فتح هذا الباب يفتح باب شبهة على المسلمين. قال فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاند كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. مش ممكن واحد يقول الكلام ده؟ كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. قال السهيلي والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، والحق أن معنى قوله فكتب أي أمر عليا أن يكتب، وهو الاحتمال الأقوى اللي احنا ذكرناه في أول الأمر. إذن الراجح في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب لا قبل البعثة ولا بعدها، لقوله تبارك وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، فهذا هو الأصل، ولم يصح شيء آخر ينقلنا عن هذا الأصل، فبقي الأمر على ما هو عليه. ولقول الله تعالى عنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فما الأمي؟ الطبري في أول موضع تكلم فيه عن معنى هذه الكلمة، وهو في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: الأميون هم الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. وقد روي عن ابن عباس خلاف هذا القول، فأسند إلى ابن عباس أنه قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسوله. عاوز بس قبل ما انتقل، خلي بالكم ان كلام ابن عباس هنا ما فيهوش خالص ان كلمه اميين دي معناها نسبه لام القرى ولا الكلام ده. هنا بقى الطبري لما نقل كلام ابن عباس ده اعتمده ولا رد عليه؟ رد عليه. قال الطبري: وهذا التاويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك ان الامي عند العرب هو الذي لا يكتب. ده معروف، العرب كلها بتتكلم باللسان ده، فما يجيش واحد النهارده يقول لك: لا، امي اللي موجوده في القران دي مش معناها ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب. مين قال الكلام ده؟ لا لا، ده امي ده معناها نسبه لك. لا، الكلام اللي انت بتقوله ده هو اللي مش مظبوط. العرب تعرف ان الامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب، ده اللي معروف عند العرب. قال ده كلام الطبري. قال: وارى انه قيل للامي امي نسبه له بانه لا يكتب الى امه، منسوب الى الام. ليه؟ قال: لان الكتابه كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبي. ابن كثير لما جه بعد الطبري ونقل كلامه ده أيده، ثم رد على كلام ابن عباس بقوله: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر. يعني ابن كثير بيقول: وأصلا من الأول الكلام ده ما يصحش عن ابن عباس أصلا، احنا عمال نرد اصلا، هو اصلا الكلام لا يصح باسناده عن ابن عباس. قال القرطبي: والصحيح في الباب، اي في باب قراءته وكتابته صلى الله عليه وسلم، انه ما كتب ولا حرفا واحدا، وانما امر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا تهجى. واضح كده يا جماعه؟ يبقى الشبهه دي لازم تكون واضحه عندكم، واضح عندكم الرد عليها. واخر حاجه ممكن يستدل بها حد عليكم ان الاميه دي صفه نقص، وإن الكتابة صفة كمال، فإزاي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بصفة من صفات النقص وهو موصوف بصفات الكمال البشري؟ فالجواب أن أي صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفة مدح يمدح عليها، والكتابة إنما كانت في حق غيره صفة كمال، لكن في حقه كان عدمها هو صفة الكمال. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد دفعت بهذه الأمية عنه الشبهة التلبيسية التي ذكرها المشركون عنه، فقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. قالوا ده راح جاب كتب من قبل كده وقعد يقرأ فيها ويكتب وينقل، فالله عز وجل قال لهم: لا، هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب. ومع كونه أميا فقد جاءكم بالكتاب الذي علم الدنيا كلها، جاءكم بقصص السابقين وحكايات الأنبياء والمرسلين، وجاءكم بما بأشياء سوف تجدون صدقها مستقبلا، كل هذا وهو لا يقرأ ولا يكتب. فكان هذا تماما وكمالا في حقه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بنقص. إذن أمحها يا علي، لم يستطع علي أن يمحوها ولم يقدر على هذا، أرني إياها، أراه إياها، محاها بيده ثم قال: اكتب محمد ابن عبد الله. هل كان هذا الاعتراض الأخير من سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل سمى اعتراضات أخرى، وسمى حوارات تمت ونقاشات وقعت، نتعرف عليها في اللقاء القادم بإذن الله إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.